ذكرى المعارك وطارها يسليني، تحيط امير شكات غريب الاوطاني، مليت عيش الونا والهم طاويني، مليت مر الحياه وذل الازمان، ذكرى المعارك وطارها يسليني، تحيط امير شكات غريب الاوطاني، مليت عيش الونا والهم طاويني، مليت مر الحياة وذل الأزمان، أيامي والعدا حرب على ديني، كلني يجمع جنود الكفر والهاني، يا خوي محلى حياض الموت ضاميني، إلياه ردنا وظله طيب هاني، أيامي والعدا حرب على ديني، كلني يجمع جنود الكفر والهاني، يا خوي محلى حياض الموت ضاميني، إلياه ردنا وظله طيب هاني، كل المنايا بكف المر رويني، تلقى في تل المعالي وسجداني، بالكف مصحف ورا الشاشيس الزيني، سيف البطولة ليا من صلت بيماني، كل المنايا بكف المر رويني، تلقى في تل المعالي وسجداني، بالكف مصحف ورا الشاشيس الزيني، سيف البطولة ليا من صلت بيماني.